بسم الله الرحمن الرحيم. فن تخريج الأحاديث بين القديم والحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مضت قرون عديدة، وهي القرون الهجرية الأولى، ولم يكن المحدثون والفقهاء وأهل العلم عموما بحاجة إلى من يساعدهم أو من يقوم بتعريفهم ودلالتهم إلى مواضع الأحاديث النبوية في دواوين السنة أو تلك الأحاديث الواردة في الكتب الفقهية وغيرها، إذ كان العلماء وأهل الحديث يحفظون الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة. وكان أحدهم إذا قرأ أو سمع حديثا نبويا عرف مكانه في كتب الحديث النبوي ودواوين السنة. لذلك لم يكن العلماء يحرصون على تخريج الأحاديث النبوية في كتبهم لعدم الحاجة إلى ذلك. ثم جاء جيل لم يعد يملك هذه القدرة الكبيرة على الحفظ والاستيعاب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا الناس بحاجة إلى من يقوم بدلالتهم وإرشادهم إلى موضع هذا الحديث أو ذاك في الكتب ومدونات الحديث النبوي، أي أصبح الناس بحاجة إلى من يخرج لهم الأحاديث النبوية التي يسمعونها أو يقرؤونها في الكتب الفقهية وغيرها. ومن هنا جاءت الحاجة إلى فن التخريج أو علم تخريج الأحاديث. والتخريج في اللغة يشير إلى عدة معان، منها الاستنباط، فالاستنباط والاستخراج يعني أمرا واحدا، والمخرج هو موضع الخروج، والإخراج والتخريج هو الإظهار والإبراز. وهذا هو المعنى الشائع حينما يقول أهل الحديث أخرج البخاري هذا الحديث، أو أخرجه الإمام مسلم أو غيرهما من المحدثين، إشارة إلى مكان الحديث وموضعه. فحينما نقول مثلا أخرجه البخاري، نعني بذلك أن الإمام البخاري ذكره في صحيحه، وحينما نقول أخرجه الإمام مسلم أي ذكره مسلم في صحيحه، وذلك بذكر رجال إسناده أو الرواة الذين روي الحديث النبوي من طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخريج إذن يطلق على عملية إخراج الأحاديث من بطون الكتب وعزوها إلى من رواها من أصحاب الكتب والدواوين المعتمدة، أو هو الدلالة على مصادر الحديث وعزو تلك الأحاديث إلى مصادرها، وذلك بذكر من رواها من أصحاب المؤلفات الأصلية. وربما ألحقوا بعملية التخريج الإشارة إلى مرتبة الحديث وبيان درجته من الصحة والضعف وغيرها. فالتخريج بهذا المعنى، وهو الدلالة إلى موضع الحديث والعزو إلى الكتب التي ذكرته، دعت الحاجة إليه حينما أصبح الناس إذا قرأوا حديثا في الكتب الفقهية أو غيرها، أو استمعوا إلى حديث نبوي شريف، لا يعرفون من رواه ولا يعرفون أين موضعه في الكتب الحديثية. وهذا أمر لم يكن في القرون الأولى كما ذكرت. لذلك نهض العلماء لسد هذه الثغرة، إذ قام بعضهم بتخريج أحاديث بعض الكتب المصنفة كالكتب الفقهية وكتب الآداب والأخلاق وغيرها. ومن أوائل من تنبه إلى أهمية تخريج الأحاديث التبوية وعزوها إلى مصادرها والدلالة إلى مواضعها هو الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 هجرية، ويمكن أن نؤرخ إلى بداية علم التخريج أو فن تخريج الأحاديث من القرن الذي عاش فيه الخطيب البغدادي، وهو من كبار أهل الحديث ومن الذين تركوا مصنفات قيمة في علوم الحديث وفنونه ومصطلحاته. ثم تابع أهل الحديث هذه المسيرة في التصنيف، فظهرت مصنفات كثيرة في هذا الفن، ربما تجاوزت 70 كتابا كما ذكر صاحب كتاب الرسالة المستطرفة وغيره. والوظيفة الأولى لهذه الكتب هي الدلالة إلى الكتب التي ذكرت هذه الأحاديث الواردة فيها وعزوها إلى أماكنها. وهكذا قام الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 هجرية بتخريج الأحاديث الواردة في كتاب الأم للشافعي، وهو من أوائل كتب التخريج. ولم يقتصر التخريج لكتب دون غيرها، بل تناول التخريج الكتب الفقهية والتفسير وأصول الفقه والزهد واللغة وغيرها. ففي الفقه مثلا صنف الحافظ الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 62 و700 هجرية كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية. ففي هذا الكتاب خرج الزيلعي الأحاديث التي استشهد بها صاحب كتاب الهداية وهو في الفقه الحنفي. وإن كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية هو من أجود كتب التخريج، إن لم يكن أجودها وأنفعها وأشملها ذكرا لطرق الحديث وبيان مواضعه في كتب السنة، مع ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال إسناد الحديث. وفي أصول الفقه صنف ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 44 و700 هجرية كتاب تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب في الأصول. وهكذا استمر التخريج للأحاديث الواردة في بعض الكتب اقتداء بعمل الأوائل كالخطيب البغدادي والبيهقي والزيلعي والزركشي وغيرهم، حتى تجاوزت 70 كتابا صنفها كبار العلماء قديما. أما في العصر الحاضر فإنه مما يبشر بخير ظهور بعض كتب التخريج في أيامنا هذه، منها على سبيل المثال كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري، حيث خرج أحاديثه وحقق نصوصه وعلق عليه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وهو مطبوع الآن. وتخريج أحاديث رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل تأليف محمد عبد الرزاق حمزة وهو مطبوع الآن أيضا. وموطأ الإمام مالك بن أنس فقد خرج أحاديثه ورقمه وصححه وعلق عليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وهو مطبوع الآن كذلك. ومما يدعو للغبطة والسعادة أن بعض جامعات المملكة العربية السعودية قد تبنت هذا الاتجاه ودفعت بعض الباحثين من طلبة الدراسات العليا للقيام بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في بعض الكتب الهامة. فهكذا مثلا وجهت الطالب الطاهر محمد الدرديري وهو من السودان الشقيق لتخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس، وقد نال هذا الطالب عن هذا العمل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وقد طبع هذا الكتاب طبعة أنيقة برعاية مركز البحث العلمي وأحياء التراث الإسلامي بهذه الجامعة. واستكمالا للفائدة سوف ألقي بعض الضوء على هذا العمل الذي قام به هذا الطالب، حيث تتوج عمله بطباعة كتابه. إن الكتاب الذي قام بعمله الباحث الدرديري هو تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس. وحينما تطلق المدونة عند المالكية يراد بها مدونة سحنون أو سحنون التي رواها عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ وأحد الأئمة الأربعة. فإذا نسبت المدونة إلى الإمام مالك مباشرة فباعتبار أنها تحتوي على مجموع آراء الإمام مالك الفقهية التي رواها عنه أصحابه، كما ينسب كتاب الأم للإمام الشافعي ومسائل الإمام أحمد بن حنبل. وقد تنسب المدونة إلى سحنون بن سعيد باعتبار أنه تولى تدوين مسائلها ورتب أبوابها وهذبها. وسحنون بن سعيد التنوخي واسمه عبد السلام، ولكن غلب عليه لقب سحنون، وقد قال عياض إنه سمي سحنونا باسم طائر حديد النظر لحدته في المسائل. توفي سحنون سنة 40 و200 للهجرة بالقيروان عن عمر يناهز 80 سنة، وإليه تنسب المدونة التي رواها عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن عالم المدينة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة إن المدونة تشمل آراء مالك المروية وآراء أصحابه وتخريج ابن القاسم على أصول مالك. أما عمل الباحث فهو قيامه بتخريج الأحاديث النبوية المرفوعة الواردة في المدونة، ثم قام بترتيبها بحسب ذكرها في المدونة على الأبواب الفقهية، مع ترقيم هذه الأحاديث وبيان درجتها من صحة وحسن وضعف. وهو عمل نبيل يذكرك بما صنعه المحدثون الأوائل من تخريجهم للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في بعض الكتب الفقهية وغيرها. وهذا العمل يذكر فيشكر، وتشكر جامعة أم القرى التي احتضنت هذه الأعمال الجيدة وتمت برعايتها، وذلك خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقرأ المدونة التي تجمع أصول الفقه المالكي، وأنت مطمئن إلى الأحاديث الواردة فيها بعد عملية تخريج أحاديثها تخريجا علميا رصينا. ويتمنى المرء أن يتوالى الباحثون والعلماء على تخريج الأحاديث الواردة في كتب الإسلام الهامة، ليتمكن المرء من قراءتها ومطالعتها وهو مطمئن إلى الأحاديث الواردة فيها، خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بسلفنا الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.